بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. ازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ العلامه صالح الشيخ على متن الطحاويه، العلامه الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه قراءه تعليقات الشيخ صالح الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لأن الطحاوية رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يريد بذلك أنه عز وجل هو المتفرد في أنه يملك كل شيء، فما من شيء إلا الله عز وجل ربه، وهو مالكه وهو سيده المتصرف في شؤونه. وكذلك هو عز وجل لا يملكه شيء ولا يؤثر في ملكه شيء عز وجل إلا بإذنه، فهو الواحد الأحد في ملكه، الرب وحده، والعباد محتاجون إليه في ذلك. هذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يقبل على ربه في الدعاء، فهو سبحانه يقضي الحاجات لأنه يملك كل شيء ولا يملكه شيء عز وجل. والعبد يدعو ربه لأنه يعلم أن الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء. وهذا يدلك على عظم شأن الرب عز وجل، وعلى أنه هو المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال. الله أكبر. وهذا مقتضى ربوبيته سبحانه، فإذا كان الله المدبر والمتصرف فلا شيء يملكه ولا شيء يؤثر عليه وفيه، بل هو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كل الخلق منه سبحانه وتعالى، لو أراد شيئا كان، وإذا لم يرد شيئا لن يكون. فكيف يحتاج الغني إلى الفقير؟ كيف يحتاج الغني من كل وجه إلى الفقير من كل وجه؟ فأكملنا فقير من كل وجه. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم فقير، وجميع الأنبياء فقراء والملائكة فقراء، كل فقير إلى ربي سبحانه وتعالى، لا غنى له عن ربي عز وجل. وفقر في كل شيء، يعني لا يحصل كمال غنى، وأقول كمال غنى لأن قد يحصل غنى نسبي في شيء، لا يحصل كمال غنى في أي أمر من الأمور، بل أنا فقير إلى ربي سبحانه وتعالى في كل شيء. لهذا أنا فقير في كل شيء، والله سبحانه وتعالى غني، أنا فقير من كل وجه، والله عز وجل غني من كل وجه، هو الغني الحميد. لهذا قال الطحاوي: ويملك كل شيء ولا يملك شيء. طالما هو يملك كل شيء، يبقى الدعاء لمن؟ والإقبال لمن؟ والتوكل على من؟ والحسب حسب من؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله هو اللي في يده الكفار وفي يده كل هؤلاء، يبقى إن الله معنا لا تحزن إن الله إيه. ولهذا قلت لكم زمان هذا بقى مقام ترتقي فيه النبوة على الصديقين، يعني مقام الصديقية في هذه الأمة حصل أبو بكر أعلاها، فالصديقة في هذه الأمة يسبق أبا بكر، لكن هو هذا المقام لابد تفترق فيه بقى النبوة عن الصديقية. فالصديقية هنا ما ثبتت، خاف على رسول الله: يا رسول الله كذا، والله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. ياتي بقى مقام النبوه، بل واكمل مقامات النبوه: لا تحزن ان الله معك. النبي يقول: لا تحزن الله معنا، فين الكفار؟ اين المشركون؟ على راسه، يعني يقول هذا والمشركون فين؟ على راسه، مش لسه هيجوا يمكن يجوا ما يجوش، على راسه. لا تحزن لا تحزن ان الله ايه؟ معنا. يبقى ده مقام بقى ليه النبوة، بل أكمل مقامات النبوة، أكمل مقامات النبوة. نعم. قال بعدها: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. لا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يعني أن العبد في طرف عينه وحركة عينه لا يستغني فيها عن الله عز وجل، لأنه إنما حرك عينه برحمة الله وبفضله وإمداده وبإعطائه عز وجل، فلا يستغني عن الله طرفة عين. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهذا إذا وكله إلى نفسه طرفة عين فمعناه أنه استغنى. وقال ومن استغنى هذا حكم عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، لأنه استغنى عن الله عز وجل ورأى أنه يقتدر وأنه ليس بحاجة إلى الله عز وجل. وهذا كما صنع إبليس اللعين، فإنه استغنى فكفر وتكبر فاستحق الكفر والخلود في النار. استغنى عن الله، استغنى معناها كان في غنى، وليس معنى استغنى طلب الغنى. فاستغنى يعني ومن كان في غنى عن الله طرفة عين فقد كفر، لأن كلمة استغنى ليس فيها الطلب، فالأصل في السين والتاء الطلب إلا في مسائل. ومن أهل العلم من يقول إنه لا قاعدة في السين والتاء أنها للطلب، لكن يقال الأكثر في مجيئها أنها للطلب. وقد تأتي لبيان تمكن الصفة من الموصوف، فقول الله عز وجل في سورة التغابن واستغنى الله والله غني حميد، قوله واستغنى الله يعني غني الله، فصارت صفة الغنى له صفة كمال، له الغنى الكامل الذي لا نقص فيه من وجه من الوجوه، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم، يعني واستغنى الله، هذا الشيخ يلمح إلى قاعدة طيبة جدا هنا. نحن معروف أن الغالب أن الألف والسين والتاء هذه تدل على الطلب، استغنى طلب الغنى، استهدى طلب الهداية، استنصر طلب الإيه، لكن ليست على بابها. والمح أيضا إلى هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، أنه ليس هذا في كل هذه المادة، فقد تأتي على خلاف هذا الأصل. من ذلك هنا أنها تأتي لتمكن الصفة من الموصوف، تولى واستغنى الله. طب هل نقول استغنى طلب الله الغنى؟ طب يطلب الغنى منين؟ لكن استغنى بلغ غناه، ما بلغ غناه المدى، أو غناه سبحانه وتعالى لا فقر فيه بوجه من الوجوه، فيكون غير وغني الله، لأن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. تمام، نعم. وهنا في قوله ومن استغنى يعني ليس معناه من طلب الغنى، معناه كان في غنى. من استغنى عن الله يعني كان في غنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. الحي هنا بمعنى الهلاك، لأنه صار متوعدا، بل صار من أهل العذاب لأنه كفر والعياذ بالله. هذه كلها يريد منها الطحاوي رحمه الله بيان آثار ربوبية الله عز وجل وتعلق العقل بالله جل جلاله. طبعا غنى بيوجب الكفر، غير مثلا ممكن واحد يعني نصيب اللازم، يعني مثلا دلوقتي انت تاكل حرام، انت في غنى عن الحلال، انت في غنى عن ربك، وبعدين نلزمه، لا، ولكن يعني ظن انه بعيد عن ربه سبحانه وتعالى، انه لا يحتاج الى ربه سبحانه، ان امره يمكن ان يدبره هو بعيدا عن ربه، وان ربه ليس متصرفا في امره هذا، يمكن ان يستغنى عن الله عز وجل. فلو ظن هذا الظن وان امره يمكن ان يدبر بغير الله ولو طرفت عين، يبقى كفر. انا لو اعتقدت ان طرفت هذه العين ليست من الله سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل ارادها، وانه يمكن ان يجري امر من اموري بدون ربي سبحانه، يبقى انا عطلت الله عز وجل عن صفته في الخلق والتدبير والملك، يبقى بهذا كفرت ربوبية، كفرت من جهة الايه؟ الربوبية. هذا معنى كلام الصحاوي. ولا احنا ممكن نلزم اي واحد عاصي، اي واحد كذا، ان هو استغنى عن ايه؟ انت مستغنى عن ربك سبحانه وتعالى، انت كذا انت كذا، لا، الالزامات ديت لا توجب ايه؟ كفرا. لكن كلام الصحاوي في استغنى الحصول الغنى هنا المزعوم عنده، انه معناه انه يمكن ان يستقل بامره بعيدا عن رب، وانه يمكن ان يجري ما يريد بدون ارادة الرب سبحانه وتعالى ومشيئته. نقف عند هذا، والجملات القادمة تحتاج الى تفصيل طويل. قال والله يغضب ويرضى لك احد من وراء، مش لازم يا شيخ بدأت احر فيها يعني. خلاص ابدا والله يغضب على صوت، مش لازم نقف عند هذا الموقف يعني. الله اليك، يعني ده مفرغ من شرح يعني. نعم، الله يغضب ويرضى لك احد من الورى، لأن لها تعلقا بالصفات الاختيارية وبمسائل كثيرة فيها ذهب إليه أهل البدع في الصفات الاختيارية صفات الأفعال يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. يريد طحاوي رحمه الله بهذه الكلمة إثبات صفات الله عز وجل الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته جل جلاله. يعني يغضب كلام الطحاوي يغضب ويرضى لا كأحدنا يغضب ويرضى صفتان للرب سبحانه وتعالى يغضب ويرضى. الغضب والرضا صفة اختيارية يعني أن الله فعلية أن الله تبارك وتعالى يغضب إذا شاء ووجد سبب الغضب ويرضى سبحانه وتعالى إذا شاء ووجد سبب الرضا فيرضى الله على عن هذا ويغضب الله على هذا وهما صفتان حقيقيتان. نعم. وهذا هو الذي تميز به أهل الحديث والأثر مخالفين في ذلك كل الفرق الأخرى التي لم تثبت صفات الذات أو لم تثبت صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الرب عز وجل إذا شاء الله عز وجل ذلك يعني منوطة بإرادته وقدرته كما سيأتي. يعني محل اجتماع الفرق على في باب إنكار الصفات على الصفات الاختيارية في بقى اللي بيزود على الصفات الاختيارية بيمكن كل الصفات في اللي بيضيف إلى إنكار الصفات الأسماء لكن الذي لم يثبته فرقة من الفرق الصفات الاختيارية صفات الأفعال لا الأشاعرة ولا غير الأشاعرة خد بالك يبقى الصفات الاختيارية هذه لم تثبتها ايه فرقة بينما الفرق تنازعت هذا الأشاعرة أثبتت بعض الصفات وأنكرت بعض وهكذا. نعم. وذلك أن الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعارية والماتروذية كل هؤلاء ينفون الصفات الفعلية الاختيارية على اختلاف بينهم في هذا النفي. فأراد الطحاوي رحمه الله يقرر أن منهج السلف الصالح وأن عقيدة الصحابة وأئمة الإسلام أنهم يثبتون صفة الغضب والرضا على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني على حد قوله ليس كمثله شيء يثبتون على حد قوله يعني على حد قوله ها فوضون الكيفية يعني حد الغضب والرضا معرفة تكون ذلك نرجعه إلى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع الايه البصير. نعم. فكما أنه عز وجل تكلم لك أحد من الورى ويسمع لك أحد من الورى ويبصر لك أحد من الورى وهو عز وجل له الحياة كاملة لك أحد من الورى وله الإرادة عز وجل وله القدرة لك أحد من الورى فكذلك هو عز وجل يوصف بأن له وجها لك أحد من الورى وأن له يدين لك أحد من الورى وأنه عز وجل مستوى على عرشه لك أحد من الورى وأنه عز وجل يغضب لك أحد من الورى ويريد لك أحد من الورى ويرضى لك أحد من الورى ويحب لك أحد من الورى ويسخط لك أحد من الورى وهكذا في كل الصفات فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيانه. نعم. ده ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الصفات يعني هذه الفقرة اللي قالها الشيخ صالح هنا حفظه الله هذه خلاصة لماذا بأهل السنة والجماعة في الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفات إيه فعلية. نحن نعلم أن الصفات إما ذاتية وإما فعلية وإما ذاتية فعلية يعني جامعة والذاتية على قسم ذاتية معنوية وذاتية خبرية ذاتية معنوية زي القدرة وزي العلم وذاتية خبرية وضابطها التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء زي اليد وزي الوجه وزي كذا هذه مسماها بالنسبة لنا أبعاد وإيه وأجزاء واللي هي ليست أبعاضا ولا إيه ولا أجزاء فعلية وهي على قسمين فعلية لها سبب زي يغضب ويرضى وكذا وفعلية ليس لها سبب زي الاستواء ذاتية فعلية يعني من وجه هي ذاتية ومن وجه هي فعلية زي الكلام زي صفة الإيه الكلام فذاتية باعتبار الأصل أصل اتصاف الله بها فلا يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم فعلية باعتبار أحد الكلام فالله كلم موسى صلى الله عليه وسلم وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم كلم موسى في زمن وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في زمن وهكذا يبقى ده متعلق أفراد الكلام متعلق بالمشيئة. نعم. إذن الطهاوي رحمه الله يريد بذلك أن يقرر هذه العقيدة وأن منهج السلف فيها كقولهم في غيرها من الصفات لا يفرقون بين صفة وصفة. ثم ها هنا المسائل. المسألة الأولى أن صفة الغضب وصفة الرضا من الصفات التي ذكرت في القرآن والسنة في آيات وفي أحاديث كثيرة. أما القرآن فكقوله عز وجل في الرضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال أيضا في الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في الغضب: كل هل أنبئكم بشر من ذلك ما هناك. لا ما فيش رضا فيه، بس إيه يعني دي الثواب أو إرادة الإيه الثواب. طيب ولماذا لم يقل الله عز وجل الثواب؟ وبعدين يجي المحبة ولقصة الثواب أو رضا الله، وكل الصفات دي الثواب. طيب إيه لا يفرق ما بقى بين الرضا والمحبة وكذا؟ إيه لا يفرق؟ وبعدين لو كان الله يريد أن يقول الثواب كما قال فأثابهم الله جنات، طيب ليه هنا بيقول رضا ونجبوا الإثابة وكذا؟ هتحول المحبة والرضا في القرآن كله إلى ثواب أو إرادة الثواب؟ طبعا الله قال الثواب فأثابهم الله بما قال. نعم، يبقى أفقدون لذة أو يريدون أن يفقدون لذة التعلق بهذه الصفة. الله يحب، فبيحب إيه؟ متى يحبني الله؟ يبقى أنا بسعى إلى تحقيق أسباب المحبة. الله يرضى عني إذا فعلت إيه؟ أسعى لأسباب تحصيل الرضا وهكذا. نعم. وقال عز وجل في الغضب: كل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقال عز وجل: وباءوا بغضب من الله. وقال: فباءوا بغضب على غضب، ونحو ذلك من الآيات. أما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم في الرضا في الحديث الذي فيه ذكر نعيم أهل الجنة، قال في آخره: لما سألهم قال: هل أعطيتكم؟ قالوا: نعم. قال: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إحلال الرضوان إحلال الرضا من الله عز وجل ونحوه في قوله: من لم يسأل الله يغضب عليه. والأحاديث في هذا الباب معروفة. أيضا يقولون الغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، برضو الغضب الله ما يغضب، ولكن ده معناه يعني أنه ينتقم، يريد الانتقام، إرادة الانتقام. طيب الله قال لما أراد أن يبين ذلك قال: فلما آسفونا انتقم، أي فلما أغضبونا انتقم. أو أولنا الغضب بالانتقام، أي بقى فلما انتقمنا. نعم. المسألة الثانية في قوله: يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. الغضب والرضا من الصفات التي يتصف بها الرب عز وجل إذا شاء، فغضبه سبحانه ورضاه متعلق بمشيئته وقدرته. الغضب يحل ثم يجول، والرضا يحل ثم يجول، وهكذا. يعني أن الغضب ليس دائما والرضا ليس دائما، وإنما هذا مرتبط كجنسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله وبقدرته. وهذا هو الذي قرره أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة، واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فدل على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا، وحلوله يدل على أنه متعلق بمشيئة الله عز وجل، لأنه ما شاء الله عز وجل كان. نعم، هذا مذهب أهل السنة في هؤلاء. طيب، أما مذهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما. نعم. أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما، فإن الجهمية ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلا يجعلون الآيات والأحاديث التي فيها ذكر الغضب أو فيها ذكر الرضا أنها أسماء للشيء الذي سمي غضب، يعني العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضا. فعندهم أن هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه إنه غضب عليه أو رضي الله عنه. فإذا نعم فهذا رضاه، يعني نفس النعيم هو رضا الله عز وجل، ونفس العقوبة هي الغضب. وهذا مذهب الجهمية ومن شابهه. أما الكلابية يقولون بأن أسماء الله عز وجل مخلوقة، يبقى كذلك الصفات، ولهذا قالوا بأنها أسماء للشيء الذي سمي غضب، يعني العقوبة. فإذا نعم هو ده رضا، وليس انه موصوف سبحانه بانه يرضى، ما ينفعش. الله ما يوصف باي صفه اصلا ولا يتسمى باي اسم، انما يخلق عز وجل اسماء اسماء، يعني خلق اسماء بعدما وجد اسبابها واجرها على السنتين، انما الصفات لا تحل في الله عز وجل. يبقى اذا نعم هو ده الرضا بقى، وجود هذا النعيم، لأن خلق هذا النعيم، وجد هذا النعيم مخلوق، يعني نفس النعيم هو رضا الله، ونفس العقوبه هي الايه، هي الغضب. انما انه يوصف بانه يغضب ويرضى لا، لكن نفس وقوع هذا ان يحل الغضب، ان يحل الرضا بالمعين، هو ده المراد بالغضب والمراد بالايه، بالرضا. رضي الله عنهم يبقى امتى ده؟ يعني نعمهم وقت النعيم، هو ده الرضا. اما كلابيتهم اول من نفى هذه الصفات لاجل نفي تعلقها بمشيئه الله وقدرته، وتعليلهم بذلك بان اثباتها يقتضي انه عز وجل محلا للحوادث. ولهذا ذهبوا الى ان غضب الله عز وجل واحد، وان رضاه واحد، فغضبه عندهم قبيل، من غضب الله، من غضب عليه فانه لا يرضى عليه ابدا، ومن رضي عنه فانه لا يغضب عليه ابدا. فعندهم ان غضب الله عز وجل ليس له تعلق بعمل العبد او بعمل العبيد، وان رضاه ليس متعلقا بعمل العبد او بعمل العباد، وانما هو شيء واحد. ولهذا يقولون انه من كان من اهل الجنه في العاقبه فانه مرضي عنه، ولو كان حال عبادته للوثن، ولو كان حال جناه شربه للخمر، يعني قبل ان يسلم. ومن غضب الله عليه وكانت خاتمته النار والعذاب فإنه مغضوب عليه، ولو في حال صلاته وخشوعه وبكائه بين يدي الله عز وجل في حال إسلامه. يعني بصفة إيه؟ غضب الله واحد ومن رضاه واحد، فهو موصوف بهذا، لكن لا تعلق للمشيئة والقدرة بهاتين الصفتين. لأن لو قلنا يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء صار محلا للحوادث، صارت تجرى للحوادث، يعني أمور مستجدة. يبقى احنا نقول بيغضب ويرضى، بس غضب واحد. فغضب الله عز وجل مصوب بأنه غضب ورضي، وغضبه لا يتحول ورضاه لا يتحول ولا يتغير. فالله راض عن أبي سفيان رضا قضي، أبو سفيان يقول أعله بل، والله راضي عنه. لما العزة الله راضي عنه، لأي عاقبته؟ نهايته مشكلة الإيمان وكذا، خلاص مش يغضب ثم يرضى، يبقى ده محل الحوادث. لا يزال غاضبا عن سفيان هكذا. ومن عصى وشرب الخمر وفعل الأفاعيل ولو كان مسلما فارتد، وكان يصلي وكان كذا، فلا يزال الرب سبحانه وتعالى غضبا عليه. يبقى الغضب والرضا شيء واحد، لأن لو قلنا تتعلق بالمشيئة والقدرة، تتعلق بالمشيئة والقدرة، يبقى أصبح اللهم حل الحوادث وده منفي. لاحظ يا أخي إنه دول بيعملوا إيه؟ منبع الخلل يقاعد قاعدة عقلانية في ذهن، ثم يفرضها على النصوص، يفرضها على الإيه؟ على النصوص. الجهمية ما يليقش أن الله يوصف بأي صفة خالص، دي حاجات مخلوقة. وعليه يبقى أول غضب والرضا على حسب القاعدة، وافق بقى النص ولم يبقى طبعا يوافق النص أبدا في جميع المقاييس، هو ده الكلام. برضو دول كل نبي منعوا هذا، لأنه لو تعلق الرضا والغضب بالمشيئة معنى ذلك أنه إيه؟ أنه أصبح محل الحوادث، إحنا مش عايزين يحل الحوادث. كان لم يكن فكان في هذا، لا، يغضب ويرضى، يغضب على عبد في حال زناه، يرضى عليه في حال التوبة، لا لا لا لا، يحب فيه هذا، إذا فعل هذا فقد أدى بسبب المحبة، وإذا فعل المعصية فقد أدى بسبب الغضب، لا لا لا، الكلام ده كله لا يزال ربي غاضبا على المرتد، ولا يزال ربي راضيا على الكافر الذي ختم له بالإسلام. طيب دليلكم مين؟ دليلنا انه ربنا ما ينفعش يحل فيه الحوادث. طيب وهل ده فعلا صحيح؟ وهل مقتضى هذا الإثبات أن الله عز وجل يكون كالمخلوقات يعني يشبه المخلوقين، لأن له حال في الحوادث يعني يشبه المخلوق، هل هو كذلك؟ طيب يغيب هذا عن الرب نفسه سبحانه فلم يوضح هذا في آية من آيات القرآن؟ طب عن النبي لم يوضح هذا في حديث؟ طب عن الصحابة لم يوضحه لنا هذا؟ طب عن التابعين حتى جاء هذا الأمر إليكم أنتم؟ العلم هذا الكبير عميق هذا غاب عن كل هؤلاء وجاءكم أنتم؟ نعم. وهذا يعني أنه إبطال للصفة، ثم أنه لا معنى حينئذ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات. طب يعني إبطال الصفة يا إخواني إزاي؟ معنى هو بيقول بيغضب موصوب بالغضب والرضا، الشيخ نقول يعني إبطال الصفة إزاي؟ الصفة الحقيقية. ها؟ لأن الصفة صفة متعلقة بالمشيئة والإيه؟ والإرادة، فلما يبطل تعلقه بالمشيئة والإرادة يبقى أبطل الصفة. نعم. ثم أنه لا معنى حينئذ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات على الكافر في حال إيمانه الأول وكفر الثاني، لأن الإنسان إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، فكيف يكون مرضيا عنه والملائكة تكتب عليه السيئات؟ عبث، يبقى ده عبث. نعم. ثم هذا المسلم يكون خاشعا تكتب له الحسنات، ثم تأتي الردة فيحبط عمله، فيكون عندهم دائما في حال الغضب وأشباه ذلك. إبطال كلام هؤلاء في إبطال الشريعة كلها، بل كما قلنا يعني كما لخص بعض السلف المسألة، قال المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، كل الفرق تدور بين الأمرين دول، يا رب هو عدم يا رب هو صنم، لا فرق بينه وبين المخلوق. نعم. وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة كما ذكرت لك في قوله ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا، وأشبه هذه الأدلة. إذن فعند الكلابية وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتروذية أن صفة الغضب والرضا ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية، يعني أنها لا تتعلق بمشيئة ولا إرادة ولا قدرة، بل هي قديمة، غضب وانتهى وراضي وانتهى، وليس ثم شيء يتجدد بتعلقه بالآحاد. نعم، خلاصة هذا، خلاصة ماذا بالكل بيه عنه ولا شاعر ومثل، يعني غضب وانتهى، راضي وانتهى، يبقى الغضب ورضا شيء ايه؟ واحد. تمام. المسألة الثالثة. المسألة الثالثة نقول الذين تأولوا كابن كلاب ومن تبعه وعلى النحو الذي ذكرنا لك سالفا هم أول من أحدث هذا المصطلح، وهو الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وجعلوا الباب عندهم أن إثبات صفات الفعل يعني حلول الحوادث بالرب جل جلاله، وأهل السنة والجماعة استعملوا هذا التقسيم الصفات الذاتية والصفات الفعلية على ما دلت عليه النصوص. فعرفت الصفات الذاتية بأكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماء، لكن لعله يكون من أقربها أن الصفات الذاتية هي الملازمة للموصوف، والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف بها، غير الملازمة للذات، ويعنى بالملازمة التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بهذه الصفة. نعم، أو لو قلنا بأنها التي تتعلق بالمشيئة والإيه؟ نعم واليوم. نعم. ففي حق الله عز وجل نقول الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك، فالله عز وجل متصف بهذه الصفة دائما وأبدا، وأنه سبحانه متصف بالعظمة والكبرياء والجلال والنور وأشباه ذلك، هذه صفات ذاتية. والقسم الثاني الصفات الفعلية، وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة، يعني التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل وقدرته واختياره عز وجل، فليست ملازمة، فإنها تكون في حال دون حال. والصفات الفعلية منها ما يكون دائما صفة فعلية، ومنها ما يكون أحاده صفة فعل واختيار وأصله صفة ذات ملازمة. مثال الأول صفة الغضب والرضا، فإنها متعلقة بمن يغضب عليه ومن يرضى عنه. ومثال الثاني الكلام لله عز وجل، فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد الآحاد. والشبهة نعم يعني الصفة الفعلية يقولنا الصفات الفعلية منها ما هو ما يكون دائما صفة فعلية خلاص، ومنها ما يكون في أحد صفة فعل واختيار وأصله صفة ذات ملازمة، زي ما قلنا الفرق بين الغضب والرضا والكلام. فالكلام في أصله، في أصله صفة إيه؟ فلا يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم، نعم، إنما في أحد وأفراده هذا يتبع المشيئة والقدر. طيب، والشبهة؟ والشبهة التي أوقعت الكلابية لما ترك أبو الحسن الأشعري، لا الكلاب نفسه، ابن الكلاب، لما ترك الاعتزال، لما ترك الاعتزال الذي كان عليه في أول أمره، ذهب يبحث عن جواب لأسئلة عنده قبل تركه للاعتزال، فولد في جامع في بغداد أصحاب ابن كلاب، يعني أبو الحسن، أبو الحسن، يتباحثون منهم من يعلم، فجلس فأعجبه كلامهم لأنهم كانوا يردون على المعتزلة، فأخذ مذهب الكلابية وهو المذهب الذي درج عليه أصحاب الأشعري، ثم مر عليه زمن في ذلك وصنف في مذهبه مصنفات، ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه، فصار آخر أمره على أنه من أهل الحديث كما هو مقرر في كتبه كالإبانة ومطالات الإسلاميين ورسالة أهل الصغر أو رسائل أهل الصغر وغيرها. المقصود من هذا أن هذه المدرسة الكلابية الأشعرية المتروبية في هذه المباحث، مباحث الصفات، رأيهم واحد، وشبهتهم في نفي الغضب والرضا والحب والبغض والعداوة وأشباه ذلك كالولاية، أنه إذا أثبتت متعلقة بالمعين فإنه يعني ذلك أن يكون الله عز وجل محلا للحوادث، محلا للمتغيرات، كيف؟ قال ابن كلاب ومن معه، إنه إذا قلنا إنها متغيرة متجددة يغضب ثم يتغير فيرضى على هذا ثم يغضب على هذا ثم إليه، فمعناه أن ذاته عز وجل تتغير. نعم، يبقى تغير الصفة دل على تغير الإيه؟ الذات. عشان كده هم أرادوا أن يحافظوا على أن الذات واحدة وليس متغيرة، فما يستطيعون ذلك إلا بقولهم هذا، بنفي تجدد أو بنفي تعلق هذه الصفات بالمشيئة والقدرة، لأن ذلك يتنافى مع اعتبار أن الذات واحدة ولا يحصل لها تغير. طبعا ده كله كلام هم اخترعوه وأوجدوه. طيب، هات المسألة الرابعة. المسألة الرابعة أن الذين لا يثبتون صفة الغضب والرضا كصفة فعلية اختيارية يتأولونها بإرادة الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرضا، فيقولون إن الغضب هو إرادة الانتقام والعذاب فجعلوها صفة الإرادة، الرضا هو إرادة الإحسان والإنعام، لماذا أولتموها إلى صفة الإرادة؟ قالوا لأن صفة الإرادة صفة ثابتة بالعقل، فوجب رد هذه الصفة التي لا يصلح أن يوصف الله عز وجل بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي. فصفة الإرادة نعم دل عليها الدليل العقلي، هذا صحيح، كما دل عليها الدليل السمعي، ولكن تسميتكم لهذا تأويلا هو في الحقيقة نفي للصفة، لأن صفة الإرادة دل عليه العقل ودل عليها السمع كما عندهم. فكونكم تقولون لا يتصف بالغضب، لا يتصف بالرضا، وإنما يتصف بالإرادة، الإرادة أقسام، إرادة غضب، إرادة انتقام، إرادة إحسان، إرادة خلق إليه، لكن هل هي تبقى صفة إرادة؟ فإذا لما أولوا الغضب والرضا بالإرادة فإنهم يعني ينفون صفة الغضب والرضا، ولهذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإنه ينفي الصفة، فكل متأول ناف للصفة التي يقول أنها لا تصلح في حق الله عز وجل. ولهذا اعتبرنا الأشاعرة بتأويلاتهم هذه من المعطلة، فالمعطلة جهمية نفوا أسماء وصفات، ومعتزلة نفوا صفات وأثبتوا أسماء، وأشاعرة أثبتوا أسماء وبعض الصفات ونفوا البعض الآخر، وكل هذا تعطيل، وكل هذا تعطيل. طيب، المسألة الخامسة. المسألة الخامسة قوله هنا لا كأحد من الورى، يعني لا كأحد من الخلق، فإن غضب الإنسان يناسبه، ورضا الإنسان يناسبه، وغضب الرب عز وجل ورضاه، ومحبة الرب عز وجل وبغضه عز وجل. نعم، فالصفة إذن تتبع الموصوف، فالصفة تتبع، ولا إشكال هذا عندنا حتى في الخط. إحنا قلت كده صفة يعني عين النملة تناسبها وعين الإنسان تناسبه, رجل القط يناسبه ورجل الأسد يناسبه, ولا يعني ما أثبت رجلا هنا ورجلا هنا التماثل, معروف يعني هذا معروف. كذلك نثبت الله عز وجل الصفات ونثبت المخلوق الصفات, ونحن نعلم أن هذه لا تقتضي المماثلة كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ولهذا ما يقع عندنا إشكال. والله يصفنا يصف الإنسان بأنه سميع بصير, هل أتى على الإنسان حينما الداهري لم يكن شيئا مذكورا, إن خلقنا الإنسان من فطر شاجر فجعلناه سميعا بصيرا, نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا, لا يتنافى مع قول الله إن الله سميع بصير, ولا يشكر علينا هذا أبدا لأن هذا في الخلق موجود, في الخلق موجود. بل لم نقف مرة موقف الشاكين حين قرأنا قول الله عز وجل قالت نملة, ما وقفنا قلنا كيف تقول, بل ولا والله شككنا في قول جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى جذع, الجذع الذي كان يخطب النبي بجواره, ما شككنا كل هذه, ولا شككنا في قول النبي أثبت أحد أو أحد جبل يحبون ونحبه, إننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يماثله شيء, ولو جعل بعض الإحساس لبعض المخلوقات كنا سمعا وطاعة استفد به النص, ما عندنا قواعد عقلية نرد بها هذه النصوص, لأن عقلنا وفوق عقلنا بعقول الخلق لا تدرك كلها ذاته سبحانه وتعالى, فكيف نتكلم؟ ليس الباب بابنا أصلا, ليس الباب باب العقول عشان نقول لا يليق ويليق, الباب ليس هذا محظور على العقل أن يدخله, إنما العقل أن يقف عند معاني ما ورد في هذه النصوص ثم يعمل بمقتضاها, ده أولو الألباب, هؤلاء هم أولو الألباب يقفون عند النصوص نعرف إيه معاني هذه الصفات ونتعبد الله عز وجل بأثرها وثمارها, إنما لا نقف أبدا. يجيء ربنا ما تخيلنا قط مجيء الرب, يجيء ربنا وينزل ربنا ويأتي ربنا سبحانه وتعالى, ونقوم في ثلثنا الأخير نقول يا رب, رب نزل إلى سماء الدنيا وكان قريبا من عباد, نقول يا رب يا رب يا رب, رب يرحم رب يرضى رب يغضب, فنقف عند أثار هذه الصفات لا ندخل بعقولنا أبدا. هؤلاء يطالبوننا سبحان الله أن نقبل بعقولنا حثالة ما يصنعون وألا نرد عقولهم حين تتخطى حدها الذي أذن لها. نعم. فالصفات تناسب الذات. قال فإن هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات. الشيء الأول المعنى الكلي للصفة. الشيء الأول المعنى الكلي للصفة, ما معنى المعنى الكلي؟ يعني غير متعلق لا بالرب عز وجل وغير متعلق بالإنسان بالمخلوق معنى كليا. سؤال, هل في الحقيقة, هل في الحقيقة في الحياة, هل في الوجود هناك معنى كلي تراه يمشي أمامك؟ إنما المعاني الكلية من اللغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنى, هذه إنما موجودة في الذهن للتصور. نعم, يعني دلوقتي بقول لك حب غضب كذا, لا شك ان دي بينقدح في ذهنك المعنى, لكن لما اجي اقول لك فسر الغضب, فسر الرضا, فسر المحبه, دي معاني بتنقدح في ذهنك, لما تيجي تفسرها لن تستطيع ان تصل الى تفسيرها اصلا, لان قلت لك الحب ميل, الغضب يعني انتقام, كل هذا بالاثار, دي اثر, انما كله الصفه نفسها المعنى الكل بينقدح في دينك. لهذا تقول الوالد بحبك يضحك, بكرهك يزعل, قول لابنك كده يعني ايه يا ابني بحبك يعني بكرهك, قول هل انت عشان هو يقولها زيك. نعم, لكن طبعا دي كلها معاني ايه منقدحه في دينك كلها لا تحتاج الى تفسير. نعم, هذا التصور لا يدركه كل احد لان جمهور الخلق انما يتصورون من المعاني بعد رؤيه الصور التي يدلهم عليها, فلا يتصور شيئا لم يره لأنه لا يمكن أن يتصور شيئا قدرته ما تستوعبه. الشيء الثاني وهو الصفة أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الله عز وجل, الشيء الثالث المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعين، فإذا أضيف المعنى الكلي إلى المخلوق فإنه في الحقيقة لا يبقى كليا، وإنما لابد أن يتخصص بشيء. نعم يدل، يعني هو عايز يصل إلى علم المخلوق غير الخالق سبحانه وتعالى، فأنا أتصور المعنى الكلي فيك هذا إذا ارتبط بك أتصوره خلاص، لأنني أعلم. يعني واحد بلغني الآن فلان ضرب فلان، ضربوا بيدي ضربوا بعصا، أنا متصور لأنني أرى له مماثلا. إنما إذا قيل الله ينزل سبحانه الله يستوي، ها إيه المعنى اللي في ذهنك؟ أي معنى في ذهنك باطل من جهة كيفية الاستواء والنزول، لأنك لم ترى مماثلا. ولهذا نقول إن الحاجة أو إن الإخبار عن صفة الله عز وجل كيفية هذه الصفة وكل الصفة الاستواء النزول كذا، مع علمنا أن لها كنها وأن لها صفة، أن ذلك إنما يتوقف على إما رؤية، وإما رؤية مماثل، وإما خبر صادق، وهذا كله غير موجود. طيب نقف عند ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.